وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه بنين درج. لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. قالون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ابن كثير على الوجه السابق بصلة هاء الضمير. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع والغنة واندرج معه من اندرج. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. قالون بقصر المنفصل والصلة ميم الجمع والغنة واندرج معه أبو جعفر. لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ابن كثير على الوجه السابق بصلة هاء الضمير. وما كان الناس إلا فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وما كان الناس إلا ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. قالون على الوجه السابق بالغنة. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وخلاد. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. النقاش على الوجه السابق بالغنة. وما كان الناس إلا واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. خلف عن حمزة بترك الغنة. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. خلاد بالسكت على المد المنفصل.